الذي يسأل يقول: سماحة الشيخ، لا شك أن تصور القضية والمسألة التي يسأل عنها المستفتي أمر ضروري، فالحكم على الشيخ فرعا عن تصوره، فما رأي سماحتكم في من يقوم بالفتوى في أمر لا يملك تصوره الكافي عنه؟ ما يجوز في هذا الزمان، هذا لا يجوز. المفتي يجب عليه يصور السؤال ويعرف ما يترتب على السؤال، ثم بعد الطمأنينة إلى أن فهم السؤال ولا مانع من أن يعيد السؤال ويقول للسائل أعد حتى يتحقق ما أراده السائل، وحتى يفهم مراد السائل، ولا يعجل في الفتوى حتى يطمئن إلى أنه فهم السؤال ثم يفتي بعد ذلك. أما الإقدام على الفتوى من دون نظر ولا تأمل، هل غلط؟ لا يجوز، بل على المفتي أن يتأمل ويتدبر حتى يطمئن إلى أنه فهم السؤال.